قال رحمه الله: واذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مساله من شاء منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. هذا فصل ايضا في احكام التقليد، ويتعلق هذا الفصل بمسألة تعدد العلماء المجتهدين. هل يلزم العامي في هذه الحالة أن يسأل من شاء منه، أو يلزمه سؤال الأعلم والأفضل دون غيره؟ فصدر هذه المسألة بقول جمهور أهل العلم، وهو أن العامي إذا تعدد عنده العلماء المجتهدون أهل الفتية فإنه مخير في سؤال من شاء منه، ولا يلزمه أن ينحصر في الأعلم والأفضل منه. نعم. فللمقلد مسألة من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم، كما نقل في زمن الصحابة كما نقل في زمن الصحابة رضي الله عنهم: إن سأل العامة الفاضل والمفضول في أحوال العلماء. هذا هو المستند. المستند هو عمل الناس في زمن الصحابة، بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان العامة يرجعون إلى أهل العلم مع قدرتهم على سؤال الأفضل. مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض العوام يكتفي بسؤال أهل العلم من الصحابة، وما كانوا ينحصرون في سؤال الأعلم والأفضل. وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر يعني أهل العلم، وما دام أن هذا المسؤول من أهل العلم فيجوز له أن يسأله وإن لم يكن هو الأعلم والأفضل. نعم. وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل، وقد أومأ الخرقي رحمه الله إليه فقال: إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. يعني بعض العلماء خالف الجمهور فقالوا: يلزم العامي في حال تعدد العلماء المجتهدين أن يسأل الأفضل والأعلم دون غيره. ويقول بأن هذا القول يخرج في قول الإمام أحمد، في مذهب الإمام أحمد، بناء على ما أشار إليه الخرقي في مسألة اختلاف الخبر في جهة القبلة. إذا سأل الشخص عن القبلة فاختلف عليه الشخصان، فقال أحدهما: الجهة إلى هذا الاتجاه، والآخر خالفه فقال: قلد أوثقهما في نفسه. فاعتمد على هذا في تخريج قول في مذهب الحنابلة بوجوب سؤال الأفضل والأعلم. نعم. الأول هو الراجح الذي عليه جمهور العلماء، وأقوى أدلته الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وقول الخراقي رحمه الله: يحمد على ما إذا سألهما فاختلفا وأفداه كل واحد بخلاف قول صاحبه، فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه. يعني هذا القول الذي نقل عن الخراقي هذا لا يشمل المسألة التي نتكلم عنها، وإنما تشمل مسألة أخرى، وهي مسألة الاختلاف. إذا سأل العامي العلماء فاختلفوا عليه، أفتاه بعضهم بأنه حلال وبعضهم بأنه حرام، فهنا في هذه الحالة قال: يلزمه الأخذ بقول الأعلم والأفضل. يعني هنا يلزم العامي أن يتحرى وأن يجتهد بحسب وسعه وطاقته، إلا العامي لا يستطيع، العامي لا يستطيع أن يرجح كترجيحات العلماء، لكن عنده شيء من المرجحات التي تدخل في طاقته وقدرته، منها كونه هو الأفضل أو الأعلم عند أكثر الناس، كونه هو يعني كبير العلماء في البلد مثلا، عنده شيء من القرائن التي يعتمد عليها في الترجيح عند اختلاف الفقهاء. لكن مسألتنا ليست من هذا الباب، نحن نتكلم عن السؤال ابتداء قبل الاختلاف العلماء، هل يلزمه أن يسأل الأعلم والأفضل أو يجوز له أن يسأل العلماء؟ والصواب كما قال الجمهور يجوز له أن يسأل أهل العلم وإن كان مفضولا. نعم. وفيه وجه آخر أنه يتخير لما ذكرناه من الإجماع، ولأن العامية لا يعلم الأفضل حقيقة بل يغتر بالظواهر، وربما يقدم المفضول، فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس تركها شأن العوام، ولو جاز ذلك جاز له النظر في المسألة ابتداء. وفيه وجه آخر يعني في حالة الاختلاف، إذا اختلفت أجوبة العلماء بالنسبة للعام، فهناك وجه يخالف قول الجمهور وهو التخيير، بمعنى أن العام مخير في هذه الحالة أن يأخذ بقول من شاء من العلماء المجتهدين. لماذا؟ عللوا، أولا قالوا الإجماع إجماع الصحابة في إقرار العوام بسؤال من شاء من العلماء، لكن هذا كما ترون هذا إجماع قبل الاختلاف وليس بعد الاختلاف. الأمر الثاني قالوا لأن العام لا يستطيع أن يرجح ولا يستطيع أن يحدد الأفضل من هو، لو سألنا العوام من الأفضل من العلماء اليوم لاختلفت الأجوبة بعددهم، وكل واحد يرى أن فلان أفضل من غيره، فالعامة ليست عندهم الآلة الصحيحة أو المعيار لتمييز الأفضل من غيره والأعلم من غيره، فلهذا قالوا بالتخيير في هذه المسألة. وجه القول الأول أن أحد القولين خطأ، وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ بأرجحهما، فالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين. يعني قياسا على فعل المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة فإنه يلزمه الأخذ بأقوى الدليلين، كذلك العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء فيلزمه الأخذ بقول الأعلم والأفضل. ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها ويتوسع. يعني لا يجوز للعامي في حالة الاختلاف أن يتبع ما ترتاح إليه نفسه أو ما تشتهيه نفسه، لأن هذا خروج عن التشريع. المقصود من الشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله الخروج من داعية الهوى إلى داعية الشرع، وأن يكون الناس عبادا لله اختيارا كما كانوا عبادا لله اضطرارا، هذا هو الأصل. فلو تبع العامي في هذه المسألة ما تهواه نفسه فهذا اتباع للهوى وليس اتباعا للشرع، وهو نقيض ما جاء به الشرع من إخراج الناس من داعية الهوى. فالعامي لا يجوز له في حال اختلاف العلماء أن يأخذ بالتشهي، بل بعضهم قد يبحث عن الأسهل دائما، يسأل العالم الأول فيفتي بالتحريم ويبدأ يتنقل بين المشايخ والعلماء حتى يقع على أحد يرخص له في المسألة، فهذا متبع لهواه وليس متبعا لشرع الله تبارك وتعالى. نعم. ويعرف الأفضل بالأخبار. بالإخبار أو بالأخبار، يعني العامي يتعرف على الأفضل إما إخبار العلماء بذلك أو بالأخبار المتناقلة بين الناس في ذلك، وبعلامات أخرى منها وبإذعان المفضول له وتقديمه له، وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه، والعامي أهل لذلك. يعني العامي وإن كان لا يستطيع أن يرجح بين الأدلة لكن عنده أمارات يستطيع أن يعتمد عليها في الترجيح بين أقوال المجتهدين إذا اختلفت في حقه. نعم. والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما إذا لم ينقل إلا ذلك، يعني أن الاستدلال بالإجماع الذي ذكروه في التخير هذا غير صحيح، لأن الإجماع إنما نقل فيما قبل الاختلاف وليس بعد الاختلاف. نعم. فأما إن استوى عنده المثنيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما، لأنه ليس قول بعضهم أولى من البعض. طيب نحن قلنا إذا اختلف عليه أقوال أهل العلم فالواجب عليه التحري والأخذ بقول الأعلم أو الأفضل أو الأورع أو نحو ذلك من المرجحات، لكن إذا العامي نظر في هذه الأمور والأمارات والقرائن الممكنة فتساوى عنده العلماء، تساوى عنده المفتيان الأول والثاني كلاهما في العلم والفضل والورع على درجة واحدة، فهنا ما الحكم في حقه؟ قال ابن قدامة رحمه الله جاز له الأخذ بقول من شاء منهما. لماذا؟ لأن يعني ليس قول البعض بأولى من قول البعض الآخر، لكن لا ينبغي أن يكون التخيير هنا مبنيا على التشهي وأهواء النفس، وإنما يكون هذا الاختيار بناء على المصلحة وبناء على مراد الله، تحري مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتخيير نوعان، هناك تخيير شهوة وهناك تخيير مصلحة أو تخيير اتباع، هذا التخيير الذي يخير فيه العام. ورجح قوم الأشد لأن الحق ثقيل، ورجح الآخرون الأخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، وهما قولان متعارضان فيسقطان. يعني إذا تعارضت أقوال العلماء في حق العام فذهب بعض العلماء إلى ترجيح الأشق، قال يأخذ بأشق الأقوال وأشدها. لماذا؟ قال لأن الحق ثقيل، والله تعالى وصف الوحي بالثقل فيأخذ بأثقل الأشياء على نفسه، لأن الحق يخالف أهواء النفوس، والنفوس تهوى دائما الأشياء التي توافقها وتخف عليه. وبعض العلماء قال العكس، قال إذا تعارضت أقوال العلماء نأخذ بالأخف والأيسر منها. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولأن هذه الشريعة شريعة ميسرة سهلة سمحة، إن هذا الدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام. فأجاب ابن قدامة عن هذين القولين بأن هذين القولين تعارضا فتساقطا. يعني نرد على القول الأول بأدلة الثاني، ونرد على القول الثاني بأدلة القول الأول، فيتساقط القول. والتيسير وإن دلت النصوص على أنه من المرجحات لكنه ليس منطردا، ليست كل مسألة تعارضت فيها الأدلة والأقوال نأخذ بالأيسر فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قالت عائشة ما خير، ما خير يعني هذه في حالة ما لو دلت الأدلة على التخيير، أما لو دل الدليل الراجح على ترجيح أحد هذه الأقوال على غيرها فلا محل هنا للقول بالتيسير. ولهذا حتى الحديث الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التيسير للصحابة يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، في آخر الحديث سألوه عن بعض أنواع الأشربة المنتشرة في اليمن عن البتع والمزر، فقال ما أسكر فهو حرام، مع أنه الآن هو يحدثهم عن التيسير على الناس وكذا، لكن لما سألوه عن مسألة واضحة وفيها يعني مقصد الشرع واضح فيه وحكمه واضح ما جنح إلى التيسير وقال يسروا على الناس واشربوا ما شئتم، لكن قال كل ما أسكر فهو حرام. فالتيسير هو من المرجحات ولكن لا يضطرد الترجيح به، ما نأتي إلى كل مسألة ونرجح الأيسر فيها، أحيانا قد يكون القول بالتحريم في المسألة هو الأقوى دليلا فلا نعارضه بالتيسير. نعم. وقوله وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول، فإن الحسين بن يسار سأله عن مسألة بالطلاق فقال صح الحسين بن بشار فإن الحسين بن بشار سأله عن مسألة بالطلاق فقال إن فعل حلف، فقال له يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان يعني لا يحلف، فقال تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة حلقة المدني صاحب السكون نعم حلقة هي حلقة الحديد ثم المجلس حلقة حلقة بالرصافة، فقال إن أفتوني به حل، قال نعم، وهذا يدل على التخيير بعد الفتية والله أعلم. يعني ذكر هذا النقل والرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن مسألة فأفتى فيها بالحنث ووقوع الطلاق، فالسائل قال له يعني أرأيت لو يعني سألت غيرك من العلماء وقالوا لي لا تحنث فيحل لي هذا؟ قال نعم، ثم دله على حلقة المدنيين في جامع المنصور، يعني علماء المدينة في جامع المنصور الذين ساروا على مذهب أهل المدينة مذهب مالك وعلماء المدينة، فدله على حلقة المدنيين في جامع المنصور، وهذا يعني محله في المسائل الاجتهادية، المسائل التي ليس فيها نص قاطع لا حرج أن يرشد العالم والمجتهد السائل إلى غيره من العلماء، فهو يدل على أمرين، على جواز تقليد المفضول مع أن السائل هذا يعني يرى أن الإمام أحمد هو إمام المذهب وهو أشهر العلماء في زمانه، ومع هذا دله على المفضول عنده، وأيضا يدل على مسألة أخرى وهي التخيير في الفتية بعد صدورها، يعني تخيير العام في أقوال المفتيين، وهذا كما ذكرت هذا له وجه في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص قاطع، ولكن الأصل في هذه المسائل الذي عليه جمهور أهل العلم أن العام الواجب عليه التحري وليس التخيير، الواجب عليه هو التحري، كما لو اختلف عليه أجوبة الأطباء وأجوبة المستشارين، أراد أن يستشير أناسا في مسألة زواج مثلا هل يتزوج من بيت فلان أو لا، فذهب استشار، فالمستشار الأول قال له لا تتأخر عن اليوم أحسن الناس، والمستشار الثاني قال له إياك وإياك، هنا يعني ماذا عادة ماذا يفعل الناس فيها؟ يقول خلاص اختلفت الأجوبة وآخذ بما شئت أتخير بينهما ولا يتحرى، يروح يتحرى يسأل ثالثا ويتحرى ويشاور القريب والبعيد حتى يرجح رأي أحد المستشارين على الآخر، أحيانا تختلف علينا أجوبة الأطباء أيضا، بعض الناس يصاب بمرض فيذهب إلى الطبيب الأول ويقول له هذا لا يحتاج إلى دواء تأخذ عصير الليمون وتريح نفسك لينتهي هذا المرض، ذهب للطبيب الثاني قال له لا تحتاج إلى مضاد حيوي ما ينفع، ذهب إلى الثالث قال له لا أبدا ولا المضاد ما ينفع هذا تحتاج إلى عملية جراحية، والرابع قال له حتى عملية جراحية ما تنفع جهز كفنك وهذا داء عضال لا دواء له، هنا ماذا يفعل الإنسان؟ يقول أتخير؟ ما يتخير بل يتحرى، يبدأ ينظر الله الأول هذا استشاري قديم صاحب خبرة والثاني هذا يعني حديث تخرج من كلية الطب والأول يعرفه قبل ذلك بتجربة والثاني لا يعرف، يبدأ ينظر في هذه الأمور ويستشير وفي النهاية يختار الرأي الذي يرى أنه أقرب للمصلحة. صحيح. هكذا في اختلاف أجوبة الفقهاء، لا ينبغي للعام أن يتعامل معها بالتشهي والتخيير، وإنما يتحرى، لأن الشريعة أصلا إنما جاءت كما عرفنا لجلب المصالح ودرء المفاسد، ولا يمكن أن يكون القولان المتعارضان يحققان المصلحة. إن فرضنا المصلحة في أحدهما فالآخر يؤدي إلى المفسدة قطعا، وبالتالي لا يصح أن نقول العوام مخيرون في أجوبة الفقهاء، لكن يتحرون، ولا أيضا نطالبهم باجتهاد العلماء أن ينظروا في الأدلة والمرجحات، فإن كثيرا منهم يعجز عن هذا وما عنده أصلا أدوات الاجتهاد، لكن نقول له تحرى بحسب ما تستطيع، بحسب قدرتك وطاقتك، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن استطاعته أن يسأل الناس عن الأعلام عن الأفضل. المهم أن يعتمد في الأخذ بهذه الفتية أن يعتمد على أصل شرعي وليس على هواء. اكتفي بهذا القدر، ونكون بهذا الكلام قد انتهينا من كتاب الاجتهاد والتقليد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ييسر لنا لقاءات أخرى نلتقي فيها لمدارسة العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.